فز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل. فز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل. وسم بسم الله ودك الأرض من فوق السحاب. في يمينك رد عز الحق والباطل ذليل. انتهى وقت الخطابة وابتدى فصل الخطاب. فز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل. سم بسم الله ودك الأرض من فوق السحاب. في يمينك رد عز الحق والباطل ذليل. انتهى وقت الخطابة وابتدى فصل الخطاب. سل سيف المجد حتى يرجع القاتل قتيل. تحت راية لا إله إلا الله وهدي الكتاب. يا تموت ويرزقك ربي بجنة سلسبيل. أو تعيش ويرتفع راسك على روس الهضاب. بز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل. سم بسم الله بسم الله من فوق السحاب. في يمينك رد عز الحق والباطل ليل. انتهى وقت الخطابة وابتدى فصل الخطاب. سل سيف المجد حتى يرجع القاتل قتيل. تحت راية لا إله إلا الله وهدي الكتاب. يا تموت ويرزقك ربي بجنة سلسبيل. أو تعيش ويرتفع راسك على روس الهضاب. بز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل. سم بسم الله ودك الأرض من فوق السحاب. الخطاب. فز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل. سم بسم الله ودك الأرض من فوق السحاب. في يمينك رد عز الحق والباطل ذليل. انتهى وقت الخطابة وابتدى فصل الخطاب.